بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، الفصل السابع: البهائم تسمع أصوات المعذبين في قبورهم. الصفحة 63 والحديث 63 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح. والمراد بالموتى الذين يعذبون في قبورهم، الذين يستحقون العذاب، وهم العصاة. وأما أهل الطاعة وأهل الاستقامة فإن الله سبحانه وتعالى ينجيهم من عذاب القبر ويمن عليهم بنعيم القبر. والشاهد قوله: حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، أسمع البهائم وأخفى عذابهم عن الإنس والجن. والحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عندكم الخدري، هذا خطأ مطبعي، صوابه الخدري للكسر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضعت الجنازة احتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. أخرجه البخاري. إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، ما قد دفنت، محمولة من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانت صالحة، تشمل الرجل والمرأة والإنس والجن، قالت قدموني قدموني. لهذا يستحب التعجيل بالجنازة. وإن كانت غير صالحة، أي عملها غير صالح، قالت يا ويلها، أي تدعو على نفسها بالويل: يا ويلي، أين يذهبون بي، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نسأل الله العافية والسلام. فهذا كما عرفتم ما قد وصلوا بها إلى القبر، لا يزالون في الطريق، وهو يصيح: يا ويلي أين تذهبون بي. آمنا بالله، يعني خائف من عذاب القبر، وعذاب جهنم أشد. والحديث 65 عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية فسمعهم وهم يعذبون فخرج وهو يقول استعيذ بالله من عذاب القبر. قالت قلت يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال نعم عذابا تسمعه البهائم. أخرجه ابن حبان وأحمد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إسناده صحيح على شرط مسلم. قالت أم بشر دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار أي في المدينة في هذا الحائط قبور منهم من بني النجار ماتوا في الجاهلية أي قبل الإسلام ماتوا على الشرك. قالت فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون أي في قبورهم فخرج من ذلك الحائط حين سمع عذابهم خرج وهو يقول استعيذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر نسأل الله العافية والسلام. قالت قلت يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم لأنها لم تسمع هي تعذيبهم. قال نعم عذابا تسمعه البهائم. فهذه ثلاثة أحاديث الأول والثالث في عذاب القبر وأن البهائم تسمع والثاني في صياح الذي هو من أهل النار صياحه وهو محمول على أعناق الرجال وأنه يصيح صيحة يسمع كل ما خلق الله إلا الإنسان يقول يا ويلي أين تذهبون بي والصالح يقول قدموني قدموني. ولو سمع الإنسان صياح الميت لصعق أي العومي عليه من الخوف والفزع. ما تذكرون حديثا مر بكم حول سماع البهائم لعذاب المعذبين في قبورهم؟ إذا ذكرتم يضم إلى هذا الباب أو يشار إليه الرابع والأربعون. أحسن. حديث زيد بن ثابت الأنصاري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. خرجه مسلم على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه قال أي مالت عن الطريق ونفرت لأن البغلة سمعت عذابهم. أحسن. إذن اكتب عندك في هذا الفصل السابع البهائم تسمع أصوات المعذبين في قبورهم في الصفحة 64 قل وانظر الحديث 44 من هذه الرسالة وانظر الحديث 44 من هذه الرسالة. الفصل الثامن سؤال الملكين الميت في قبره. الحديث 66 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره قتل أي أتاه ملكان ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت خرجه البخاري ومسلم وابن حبان ولفظه عند مسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا لفظ مسلم والحديث متفق عليه من حديث البراء بن عازب ولفظه عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتي يعني أتاه ملكان ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ففيه أن المسلم في قبره حين يأتيه الملكان بسلامه ينطق بالشهادتين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الكافر وبخلاف المنافق نفاقا اعتقاديا فإنه لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين ويكون النطق بالشهادتين في القبر خصيصة للمؤمن للمؤمنين والمسلمين وتكون علامة للملكين أن هذا مسلم لأن الملكين لا يعلمان الغيب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه فمن نطق بالشهادتين دل على إسلامه ومن قال ها لا أدري دل على كفره وقوله إذا أقعد المؤمن في قبره إذن فالمؤمن يقعد ويجلس يعني النصف الأعلى من جسده يقف ويكون قاعدا في قبره ولفظ عند مسلم الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نزلت في عذاب القبر يصلح له مسلم أن يذكر أيضا في باب عذاب القبر انظر هم ذكر فيقال له من ربك ويصبح أيضا هنا من أجل السؤال سؤال الملكين فيقال له من ربك فيقول ربي الله

ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نمك نومك العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا المؤمن قال وإن كان منافقا، يعني به النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر المخرج من الملة، وهو الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، أو يظهر صاحبه الإسلام ويبطن بغض الإسلام، ما يحب الإسلام بل يبغضه، وما يحب أن ينتصر الإسلام بل يحب أن ينتصر عليه الكفر والعياذ بالله. إذا كان الشخص كذلك فيكون منافقا نفاقا اعتقاديا، حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو كافر في الباطن، مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، إلا إذا أظهر كفره وشهره فيصير كافرا ظاهرا وباطنا. أما إذا كان يتستر فهو في الظاهر مسلم في الباطن كافر. وكذلك أيضا إذا أظهر الإسلام وهو في قلبه يكره الإسلام، في باطنه يكره الإسلام، لكنه يمشي مع الناس على أنه مسلم ويصلي ويصوم، فهو منافق نفاقا اعتقاديا. وأيضا إذا أظهر الإسلام ولكن في قلبه يحب أن يظهر الكفار وأن ينتصر الكفار على المسلمين، فهو منافق نفاقا اعتقاديا والعياذ بالله. فهذا حين قال وإن كان منافقا يراد به النفاق الاعتقادي. قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلا، لا أدري، يعني ما كان مهتما بالدين، ما كان مهتم بالدين ولا مبالي به ولا حريص عليه، ولكن سمع الناس يقولون فقال مثله، لا عن عقيدة، ما قال عن عقيدة عن حبة ورغبة، لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه. هذه الضمة، ولهذا أيضا الضمة لو أنها تفرد بفصل ضمة القبر، واكتب تحت هذه الملاحظة ويذكر فيها الحديث رقم 67، الفصل العاشر ضمة القبر. أحسنت. فيه ثلاثة حديث، لو انفلت أحد من ضاط القبر إن للقبر ضاطة، لو أفلت أحد من ضمة القبر. إذن أكتب من الآن في هذا الفصل العاشر، قل يذكر هنا الحديث رقم 67، لأن ذكر الأحاديث مجتمعة في الباب الواحد أفضل من تفرقها. قال فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه. هنا قال التئمي فتلتئم، فتختلف أضلاعه. وفي الثلاثة الأحاديث المذكورة في الفصل العاشر سماها ضعطة في الأول وفي الثاني أيضا ضعطة في الثالث قال ضمة ضمة القبض ضمة وضعطة وتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. لهذا لا ينبغي أن يقال إن القبر يضمه كما تضم الأم ولدها، هذه أمور طيبية لا يتكلم فيها إلا بحسب النص، تتكلم في حدود الدليل. تقرأها ضمة وضغطة وتلتئم عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه. قال فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، هذا لأنه منافق نفاقا اعتقاديا معنى أنه كافر، فعذاب القبر في حقه دائم ومستمر بخلاف عذاب المؤمنين في قبورهم، منهم من ينقطع عذابه في الحياة البرزخية، يعذب في قبره ما شاء الله له أن يعذب ثم ينقطع وهو لا يزال في الحياة البرزخية، ومنهم من يطول من المؤمنين، ومنهم من يعذب أيضا في نار جهنم يوم القيامة من المؤمنين ثم لا يخلد لأنه مؤمن لأنه مسلم. نسأل الله العافية والسلامة. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.